أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ينقل عن السيد أبي الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه أنه في بداية عام دراسي نسي أين كانوا في الفقه، فسأل الطلاب وتبين أن الطلاب أيضا قد نسوا ذلك. هذا يذكرني كنت أصلي في مكان جماعة فشككت بين الثلاث والأربع، فانتظرت أحد يذكرني من المصلين، ما ذكرني أحد، فبنيت على الأربع. بعد الصلاة قلوا نحن شنو، ثلاثة أو أربع؟ قالوا هم نحن شاكين. نعم. فالطلاب أيضا اختلفوا، وآخر شيء تبانوا على أن يبدأوا في مسألة اقترحها بعض الطلاب، اتفقوا على مسألة. فنحن الآن أين أصبحنا؟ في مفهوم الوصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم الجملة الوصفية، لابد قبل الاستدلال على ذلك إثباتا أو نفيا من بيان المراد من الوصف الذي ببركته تدل الجملة الوصفية على المفهوم. اختلف المتأخرون في تحديد الوصف مصداقا، بعد اتفاقهم على تحديده مفهوما، فإن المراد من الوصف مفهوما في محل النزاع هو كل، عليكم السلام، مشتق يصح جريانه على الذات بلحاظ المبدأ الذي تتصف به الذات. مثلا العالم مشتق يجري ويحمل على زيد، على الذات، بلحاظ المبدأ الذي يتصف به زيد وهو العلم. المبدأ العالم ما هو؟ هو العلم. فيقال له لأنه وصف بلا فرق بين أن يكون موقعه في الجملة من الناحية الإعرابية نعت نحوي أو غير ذلك. ليس المراد من الوصف خصوص النعت النحوي، وهذا الشيء متفق عليه عندهم عند المتأخرين. نعم، عند القدماء كان الوصف عندهم بحسب الظاهر أخص من ذلك، ولذا يعطفون على تعريف الوصف أو نحو ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ الذي تفيد هذا المفهوم. هذا من ناحية المفهوم. هذا المفهوم ينطبق على مصداقين. المصداق الأول أن يكون الوصف في الجملة معتمدا على موصوف مذكور، والقسم الثاني أو النحو الثاني أن يكون الوصف في الجملة غير معتمد. مثال الأول: أكرم الرجل العالم أو العالم العادل. العادل وصف يعتمد على موصوف مذكور في الجملة وهو العالم. مثال الثاني: أكرم العادل. العادل ينطبق عليه التعريف المفهوم للوصف، فإنه مشتق يجري على الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ وهي العدالة، لكنه لا يعتمد على موصوف مذكور. هنا وقع الخلاف بين المتأخرين في أن الوصف الذي نتنازع في وجود مفهوم له هل هو خصوص القسم الأول أم أنه يشمل كلا القسمين. الذي صرح به الميرزا النائمي رحمة الله عليه وتبعه على ذلك السيد الخوئي وجمع آخرون بأن الجملة الوصفية التي نتنازع فيها هي منحصرة بالقسم الأول، يعني في الوصف الذي يعتمد على موصوف دون القسم الثاني. لكن الذي يتتبع كلمات الفقهاء ولو في غير الكتب الأصولية يجد أن النزاع عندهم أعم، فلا بد من معرفة دليل الميرزا رحمة الله عليه حتى يتضح لنا ما هو الحق. خلاصة ما استدل به الميرزا والسيد الخوئي رحمة الله عليه على ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول: أن الجملة الوصفية التي لا يكون الوصف فيها معتمدا لو وقع الكلام في وجود مفهوم لها للزم من ذلك أن نلتزم بالمفهوم للجملة اللقبية. ما معنى الجملة اللقبية؟ قولك أكرم رجلا. أكرم، ما الفرق بين أكرم عالما وأكرم رجلا؟ أكرم عالما وصف يصدق عليه الوصف المفهوم، ترى الميرزا لا ينكر هذا الشيء، هو وصف. وأكرم رجلا، رجلا جامد وليس بوصف، تسمى الجملة فيه جملة لقبية. وهناك اتفاق بين علمائنا على عدم دلالة الجملة اللقبية على المفهوم، مع أنه لا فرق بين أكرم رجلا وأكرم عالما. فلو كان أكرم عالما لها مفهوم لكنا يجب أن نلتزم بأن أكرم رجلا لها مفهوم. ولما سلم عدم وجود المفهوم للجملة اللقبية فلا بد أن لا تكون أكرم عالما داخل في محل النزاع، إذ لا يدخل في محل النزاع ما يكون من المسلمات خروج عن محل النزاع. واضح هذا الشيء؟ هذا وجه يستفاد من كلام هذين الأصوليين. الوجه الآخر الذي يمكن أن يستفاد من كلماتهما أن عمدة الأدلة التي استدل بها على إثبات المفهوم للجملة الوصفية ما قرأتموه في الحلقة الثانية، وهو دليل ما يسمى بدليل اللغوية، ما أدري في الحلقة الثانية موجود صحيح، كان خلاصة الدليل ما هو؟ أنه لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لكان ذكر الوصف لغوا. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية نلتزم بأن لها مفهوم. هذا عمدة الدليل. هذا الدليل كما تلاحظ يجري في القسم الأول من الجملة الوصفية ولا يجري في القسم الثاني. ليه؟ لأنه في القسم الثاني لا لغوية. ليش؟ لأن الوصف هو الموضوع، لا لغوية في ذكر الموضوع حتى ولو لم يكن للجملة مفهوم، حتى ولو لم يكن لها مفهوم لا لغو في ذكر الموضوع، لأن المحمول لا يذكر بدون موضوع. بينما في أكرم الرجل العالم الموضوع موجود وهو الرجل، فذكرك للعالم لابد له من فائدة، والفائدة هي المفهوم مثلا على حسب الاستدلال. واضح هذا الشيء؟ فإذا هذا الدليل يجري في القسم الأول ولا يجري في القسم الثاني، فإذا القسم الثاني خارج عن محل الانتساح. صار واضح المطلب؟ ولكن الظاهر دخول كلا القسمين في محل الانتساح، خلافا للميرزا والسيد الخوي. والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن دخول شيء في محل النزاع أو خروجه عن محل النزاع يخضع لأصحاب الاصطلاح. نحن إذا تتبعنا كلمات الفقهاء حتى في غير المباحث الأصولية يستدلون ببعض الروايات التي يكون الوصف فيها غير معتمد على موصوف، ويتمسكون بها من باب أن للجملة الوصية مفهوم. فإذن القدماء أدخلوا هذا في كلماتهم. هذا أولا. وثانيا أن الدليل لا ينحصر باللغوية، عندهم أدلة أخرى تنطبق على القسم الثاني. من جملة الأدلة التي استدلوا بها لإثبات المفهوم للوصف، وهو في الحقيقة هو أشهر دليل والذي في بعض الأحيان ذكرناه في مختصر المعاني، حاصله أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. هذا أحد أدلة القول. هذا لا يفرق فيه بين أكرم الرجل العالم وبين أكرم عالما. في كلا الحالتين علقنا الحكم على الوصف. لماذا؟ لأن قلنا حتى الميرزا يعتقد بأن عالما في أكرم عالما واصف، ما عنده نزاع مفهومي. فإذا هناك تعليق للحكم على الوصف. فإذا كان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فهو يشعر بالعلية في كلا الموردين. فإذا بعض الأدلة التي أقيمت لإثبات المفهوم كما تنطبق على القسم الأول تنطبق على القسم الثاني. ولا يكفي لإخراج شيء عن محل النزاع عدم انطباق بعض الأدلة عليه ما دام ينطبق عليه الأدلة الأخرى. فإذا لا فرق بين الوصف المعتمد والوصف غير المعتمد في دخوله في محل النزاع. نعم، لو كنا نقول بالمفهوم للجملة الوصفية لكان هذا القول أقرب في الوصف المعتمد من غير المعتمد، لأن الوصف المعتمد تنطبق عليه جميع الأدلة، والوصف غير المعتمد لا تنطبق عليه جميع الأدلة. صار واضح؟ ولكن هذا لا يخرجه عن محل النزاع. إذن اتضح لدينا في تحرير محل النزاع الناحية المفهومية أن المقصود من الوصف ليس خصوص النعت، وإنما المقصود من الوصف كل مشتق يجري على الذات بلحاظ ما تلبس به الذات من المبدأ. واتضح لدينا البحث من ناحية مصداقية أن هذا الوصف ينطبق، هذا التعريف للوصف ينطبق على الوصف المعتمد وعلى غير المعتمد، وكلاهما داخل في محل النزاع. واضح هذا الشيء؟ مثلا أنا أذكرك شاهد الآن في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سوف يأتي معكم في المستقبل أن هذه الآية من عمدة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وتقريب الاستدلال طارة يكون بالشرط إن جاءكم، أنها جملة شرطية والجملة الشرطية لها مفهوم، وأخرى يكون التقريب بماذا؟ بالوصف، كما في الرسائل للشيخ الأعظم طارة قربها عن طريق الشرط وأخرى عن طريق الوصف. إن جاءكم فاسق، وقال إن جاءكم رجل فاسق، فالآية من أي قبيل؟ من قبيل الوصف غير معتمد، مع أنهم استدلوا بها من ناحية ماذا؟ مفهوم الوصف. طبعا لا نستطيع أن نأتي ونقول هم استدلالهم غلط، وهو هذا أول الكلام، لأننا نتنازع في دخوله في التسمية والاصطلاح، تؤخذ من كلمات أصحاب الحل والعقد في الاصطلاح، ونلاحظ في كلمات الأصولي والفقهاء يستدلون بالجملة الوصفية التي لا يكون الوصف فيها معتمدا من باب دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء، مما يدل على دخولها في محل النزاع وعدم انطباق بعض الأدلة عليها مع انطباق البعض الآخر لا يخرجها عن حريم النزاع. واضح هذا المطلب؟ هناك نقطة أخرى لا بد من الالتفات إليها في تحرير محل النزاع، ذكرها الأعلام، حاصلها أن الوصف والموصوف، طبعا هذا إنما يتم في القسم الأول، أن الوصف والموصوف لا شك ولا ريب يتكيفان بنسبة من النسب الأربع، فإما أن يكون الوصف مساويا للموصوف، كما لو قلت ماذا؟ أكرم إنسانا ضاحكا، فالضاحك والإنسان بينهما تساوي، لأن النسب الأربعة بلحاظ المصادق لا بلحاظ المفهوم، صح مفهوم الضاحك ومفهوم الإنسان بينهما تباين مفهومي، لكن من ناحية المصادق تصدق الموجبتين، تصدق الموجبتان الكليتان، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. وأخرى يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، بحيث يكون الوصف أعم من الموصوف، كما لو قلنا مثلا أكرم إنسانا ماذا؟ ماشيا، فإن الوصف وهو الماشي أعم من الموصوف. وثالثة عموم وخصوص مطلق، لكن بالعكس، يعني الموصوف أعم من الإنسان، كما لو قلت أكرم عالما عادلا، فإن العالم ماذا؟ أعم. أو كما لو قلت أكرم رجلا عادلا، فإن الرجل أعم من العادل، لأن الرجل ينقسم إلى عادل وغير عادل. وقد تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، كما لو قلت أكرم طائرا أسود مثلا أو أبيض وهكذا، فإن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هل جميع هذه الأمثلة تدخل في محل النزاع أو لا تدخل؟ لا شك ولا ريب أن الأول خارج عن محل النزاع. فكر رجلا أو إنسانا ضاحكا، ليه؟ لأن المفروض بينهما تساوي، إذا انتفى الضاحك ينتفي الإنسان. ونحن في بحث المفاهيم، مثلا كنا في الجملة الشرطية ماذا كنا نقول؟ إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم بشرط بقاء الموضوع، وإلا تصبح ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. ولذا بحثنا عن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. فإذا كان الوصف مساوي للمنصوف فبانتفاء الوصف ينتفي الموصوف، فلا معنى لأن نقول يبقى الحكم أو لا يبقى، تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. فإذن المثال الأول خارج عن محل النزاع، وكذا الحال في المثال الثاني، لأنه إذا انتفى الأعم ينتهي، إذا انتفى الماشي إذا ما في إنسان، فلا يبقى موضوع لنتنازع في بقاء الحكم له أو عدم بقاء الحكم له. أما بقية الأمثلة فتدخل في محل النزاع، لأنه يبقى موضوعا، فيمكن أن نتنازع في بقاء الحكم له أو عدم بقاء الحكم له. صار واضح هذا المطلب؟ نقطة ثالثة قبل الدخول في البحث، لا بأس بالإشارة السريعة إلى هذا الاصطلاح وإن كان واضحا لديكم. عندما نقول مثلا أكرم العالم العادل، عندنا حكم وهو مفاد الهيئة، حكم وهو مفاد الهيئة. ما هي الهيئة؟ صيغة الأمر، والحكم هو الوجوب. وعندنا متعلق لهذا الحكم الوجوب بماذا تعلق؟ بالإقرار. فدائما مفاد المادة هو المتعلق، مفاد مادة أكرم اللي هو الإقرار هو متعلق الحكم. وعندنا متعلق للمتعلق، الإكرام بمن تعلق؟ بالعالم. هذا متعلق المتعلق يصطلح عليه في علم الأصول بأي شيء؟ بالموضوع. إذن صار عندنا حكم ومتعلق وموضوع. أما الوصف فهو قيد، فهو قيد، وبحسب ظاهر الجملة هذا القيد يرجع إلى الحكم أو إلى الموضوع؟ يرجع إلى الموضوع. العالم هو المقيد بالعدالة. صار واضح المطلب؟ فهذا الاصطلاح إذن لا بد من الالتفات إليه. وأيضا من الواضح جدا لدينا بحسب ما درسناه سابقا أن نسبة الوصف إلى الموصوف نسبة تامة أو ناقصة؟ نسبة ناقصة. نسبة الوصفية نسبة ناقصة. فرقنا سابقا بين نسبة الاندماجية وغير الاندماجية. النسبة الاندماجية عادة تكون من النسب الناقصة. فبعد وضوح هذه المقدمات ندخل في صلب الموضوع. هل للجملة الوصفية مفهوم أم لا؟ شوف هذه الاصطلاحات عادة يجب أن يدقق بها الإنسان في الاستدلال وفي النقد والإبرام لها أقر. للأسف في بعض الكتب المطبوعة يأتي ويعرف، يقول تعريف مفهوم الوصف ثم يعرف الوصف لا المفهوم، أو يعرف الجملة الوصفية لا الوصف. ينبغي أن ندقق في هذه الاصطلاحات. كيفما كان وقع الكلام بينهم في أن للجملة الوصفية مفهوما أم لا، الظاهر أن مشهور القدماء أن للجملة الوصفية مفهوما، وأن مشهور المتأخرين أن للجملة الوصفية لا يوجد مفهوم. إذن شهرة القدماء على المفهوم وشهرة المتأخرين على نفي المفهوم. طبعا لا أتكلم فقط على مبنى الإمامية مطلقا، منذ القديم نجد أن الفقهاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة، بل بعض الروايات في الحقيقة ما فيها كلمة غنم، فيها في الإبل السائمة، في بعض الروايات ما فيها كلمة إبل أصلا، في السائمة زكاة، مما يدل أيضا على أن الوصف غير المعتمد داخل في محل النزاع. انتفتنا؟ وأتذكر لأن الشيخ الوحيد حفظه الله على ما في ذهني ناسي الآن، تبنى رأي المحقق النعيمي أن الذي هو داخل في محل النزاع القسم الأول دون القسم الثاني. تذكر بعد الدرس أتيت له بهذه الرواية، أنه هذه الرواية التي يستدلون بها منذ القديم هذه تدل على أن النزاع أيضا يجري في الوصف غير المعتمد. كيفما كان، وين كنا في البحث؟ بل هذا شهرة القدماء على وجود المفهوم وشهرة المتأخرين على نفي. من قال بثبوت المفهوم استدل بأدلة متعددة، وأشرنا الآن إلى دليلين، لكن المصنف طريقة طرحه للبحث كانت مغايرة للطريقة المتعارفة عند القوم، فقال طارة نبحث في ثبوت المفهوم للجملة الوصفية بناء على رأي المحقق العراقي في ضابطة مفهوم، وأخرى نبحث بناء على رأي المشهور. طبعا أيه يحتاج إلى مؤونة أزيد؟ رأي المشهور لا رأي المحقق العراقي. ليه؟ لأن المحقق العراقي كما قرأنا سابقا كل جملة ادعي لها المفهوم أرسلها إرسال المسلمات في أنها تدل على الخصوصية نسبة التوقفية أو العلية الإحصارية على الخلاف المتقدم، فهذا مفروغ عنه، يعني لا يحتاج إلى إثبات، وإنما مصب الكلام في أن المعلق هل هو طبيعي الحكم، صنف الحكم، أم شخص الحكم، بينما الضابط الآخر لتبناه المشهور لابد من إثبات ركنين، لابد من إثبات أن المعلق طبيعي الحكم كما يقول المحقق العراقي، ولابد من إثبات الخصوصية المعينة التي بمقتضاها تدل الجملة على المفهوم، وهي النسبة التوقفية على رأي المصنف، فنحتاج إلى مزيد عناية. فيكفينا أن نبطل المفهوم أن نتكلم على مبنى المحقق العراقي، لأنه إذا لم يثبت الركن الذي يريده المحقق العراقي فعلى كلا القولين لا يكون هناك مفهوم. صار واضح؟ خب. فعلى مبنى المحقق العراقي نحتاج إذن أن نثبت بأن المعلق على الوصف هو طبيعي الحكم، فهذا دون إثباته خرط قتاد، تعبير صاحب الكفاية خرط القتاد. ما معنى خرط القتاد؟ القتاد نوع من الشجر الذي له ورق شائك، خرط القتاد أن تقطف هذا الورق بكفك العاري، فكيف هذا فيه صعوبة؟ فكذلك إثبات مثلا مطلب من المطالب إذا كان فيه صعوبة يقول دون إثباته خرط القتاد. كيفما كان يرى أو على مبنى المحقق العراقي لا يمكن أن نثبت هذا الركن. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الحكم ليس معلقا على الوصف كي نتمسك بالإطلاق فنثبت بأن المعلق طبيعي الحكم، وإنما هذا الحكم اللي هو الوجوب في المثال المرتبط بمادة معينة وهو الإكرام. هذا الحكم ثبت لموضوع مقيد بوصف، لأن الحكم هو المعلق على الوصف كي نأتي ونلتزم بتعليق طبيعي الحكم. لا يوجد تعليق للحكم بخلافه في الجملة الشرطية، كان هناك تعليق لمفاد الجزاء على الشرط، بينما في الجملة الوصفية لا يوجد هكذا تعليق. إذن هذا الركن الركيب عند المحقق العراقي لا يثبت. فإذا لم يثبت عند المحقق العراقي المفهوم، فمن باب أولى لا يثبت عند الضابطة الأخرى، عند المشهور الذين يحتاجون إلى ركنين. فمضافا إلى ذلك يقول الشهيد الصدر على مبنى المشهور أضيف شيء آخر، أن هذه الخصوصية المعينة وهي النسبة التوقفية تحتاج إلى دال، تحتاج إلى دال. والموجود عندنا في الجملة الوصفية إما المادة وإما الهيئة وإما الموضوع وإما الوصف، وكل واحد من هذه الأمور لا دلالة له على النسبة التوقفية لا بمعناها الاسمي ولا بمعناها الحرف. أما الهيئة فمفادها الوجوب لا التوقف، وأما المادة ومجموع المادة والهيئة فتدل على نسبة تعلق الوجوب بمادة معينة، لأن الوجوب من المفاهيم المتقومة بالتعلق ذات تعلق، مثل العلم. الوجوب مثل العلم، عندما تقول علم يعني لابد من معلوم، لابد من شيء تعلق به العلم. عندما تقول وجوب لابد من متعلق لهذا الوجوب، فتعلق الحكم بمادته أيضا لا يدل على النسبة التوقفية بأي معنى من المعاني، فرضنا النسبة التوقفية. وكذا الحال بالنسبة لبقية أجزاء الجملة، فإذا لا يوجد عندنا ما يدل على النسبة التوقفية، فيكون قد انتفى كلا الركنين. فبناء على ذلك لا يكون للجملة الوصفية مفهوم، وللبحث تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.